السؤال رقم 17. تنقل هذه العربة مواد خطرة. ألف نعم، باء لا. أعيد، تنقل هذه العربة مواد خطرة. ألف نعم، باء لا.